قريبا بإذن الله. إذاعة دعاة الجهاد تتابعوننا على التردد إذلب وما حولها 107 FM، المخيمات وما حولها 106 FM. قد وصلنا للتميز.